ولي على المسموم قضى العمر معلوم. قوم حبيبي. ولي على مأجور إن شاء الله قضى العمر معلوم. ولي ولي ولي العمر قضى العمر نشمي ولي انزع حبيبي اجرك على الحجة المعسر. اي والله قضى العمر ايك هاويني الفضل ابني الربي عيبشت ما شاء الله. مأجور هاوني الفضل ابني الربي عيبشت لي وكتب لي هاوني الرشي يقل لي الزنزانة الفضل بينيح زنزانة الفضل ابني حياتني اقلي روحي الهيمة مبلوحة تتنقلب من فاها. ويلي ويلي ويلي قضى العمر قضى العمر ما اسمع جوابك نشمي ليش ولي قضى العمر. اي والله الكاظم حيمل جاري وما ضاع كابم حيم الشوري وماهر الدور شعيته بدمعتي المصي عينيش دون شعيته بدمعتي المصي عينيش دون يا بيني سجناه القام وليا جنا يا جنا ولي ولي ولي ولي ولي والله إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي خلوح لوعاتي وغصص يتحمل خلوح لوعاتي وغصص يتحمل كل يوم من سجني سجن يتنقل كل يوم من سجن السجن يتنقل والسجن يبن شاهك وترحل بهالسجن كل ساعة الروح طول الأجل يدنا ولي ولي ولي قضى العمر عسلون الحجة احشي أبويا ولي ولي ولي هذا السجن مظلم صيدا ركني الحيل ركني الحيل خلى المدامع تنحدر مثل السيل ما يقدر يسناها من الليل ما يقدر يميزناها من الليل كم فاجعة شايب الراس هذا السجن أقاه ولي قضى العمر قضى العمر ما فدوة فدوة روح لك احكي ولي إلى الشاعر الجابر الكاظم حبيبي إن هذا السجن مظلم صيدا ركني الحيل هذا السجن مظلم صيدا ركني الحيل خلى المدى ساعتين حيدر مثل السيل ما يقدر يميزناها من الليل كم فاجعة شايب الراس هذا السجن ناقاه ويلي ولي على يرضى ويلي ويلي ويلي أبو محسن إن شاء الله مجهز لنا قصيدة الليلة يا الله أجرك عليه هو ما بالحوار أمروتك ويلي ويلي ويلي صار ست سبع ليالي داوين تعال ساعدني بقصيدة النزلة عليك لا برجلي الحادي وبيضلا الداجي الداجي يواصل صلاته وليل إلى هي ناجي هي ناجي يا الله يواصل صلاته وليل إلى هي ناجي يا ربي عبدك أنا منك راجي انقذني من هدي يجول روحي السجن على صلاته وليل إلى ناجي يا ربي عبدك أنا عندك راجي انقذني من هدي يجور روحي السجن ويلي ويلي على الاسم يا الله العمر سجل اسمك بدفتر الخاتم هالليلة ويلي شاهك عالغدر صايحهم للنيب شاهك عالغدر صايحهم مني السجن طلعوا نعش المسموم مني سجن قلعونا شيل مسموم وجنازة الخاضم هاي فوق الجسر خلاها ويلي على المسموم ويلي وشي عاطل حت بالمصا يبتعين عاطل وشي عاطل حت بالمصا يبتين عاد دموعها ناعشي الغيري ذيك شيعة تجري المدى ميع وتصيح عزتنا فاركناها Waiting.